الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الشريفة قال الاحتياط غير واجب. لماذا؟ لأن اللطف والمصلحة لا يمكن تحصيلها، إذ نحتمل أن المصلحة لا تحصل إلا إذا أتينا بكل جزء. عليكم السلام ورحمة الله. مع قصد وجهه القاص من وجوب أو استحباب. والسورة لا نعلم وجهها أنها واجبة أو مستحبة. عليكم السلام ورحمة الله. حتى يمكن قصد وجهها الخاص. فإذا اللطف ما يمكن تحصيله، العقل نطرق بابه قلنا بالأمس. شو يقول العقل؟ يقول شيخنا ائتي أنت فقط وفقط بما تعلم تعلق التكليف به وهو التسعة، والباقي أؤمنك منه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. أنا قلنا كلام الشيخ بالأمس وقلنا الآخر كم جواب يجيب عنه؟ خمسة. اثنين تقدما بالأمس. الأول ماذا كان؟ قد نستذكر بالله الأول والثاني. الأول هذا كان بأن نيته الوجوب في كل جزء جزء ليست بواجبة وإلا يلزم عدم إمكان الاحتياط، مع أنه بلا إشكال إذا إنسان راد يحتاط ويأتي بالعشرة بلا إشكال ذلك ممكن. وثانيا قلنا لم يقل أحد بذلك. وثالثا هذا الرد الثالث درسنا جديد من الآن. وثالثا نقول أصل نية الوجوب أو الاستحباب ولو في مجموع الصلاة لم يثبت وجوبه. يعني الآن إذا أنا بدك أصلي صلاة الظهر لازم أقول بنية الوجوب أصلي؟ الناس يا أخي الناس العوام ما أدري إحنا ملقناهم يجوز يكون يقول بنية الوجوب. لا يا أخي لا لا لا لا لا, لا تقول وجوب لا تقول استحباب. لما أنت تتوضأ لازم أن تنوي الوجوب أو الاستحباب؟ لا، قرب المطلقة تكفي قرب كذا. بعد وجوب استحباب لا ما ليس بلازم. فنية الوجه هي الوجوب والاستحباب لا دليل عليها في أصل الواجب فضلا عن كل جزء جزء جزء. انتهى يا أخي. صدق هذا مضافا إلى أن اعتبار قصد الوجه قصد الوجوب والاستحباب يعني من رأس مما يقطع بخلافه. من رأس من رأس يعني شنو من رأس؟ يعني من الأساس من الأساس من رأس استعمله من الأساس من الأساس يعني شنو؟ يعني حتى في أصل الواجب في المجموع هو لم يثبت وجوبها نية الواجب، بل في الآخر سواه مما يقطع بخلاف قطع سواه كلش بعد سواء المسائل على اي حال. هذا لا بعد عن كل جزء جزء. مع ان هذا رد رقم اربعة جواب رقم اربعة يقول هذا مضافة الى انا وسلمنا نية الوجه واجبة في المجموع واجبة او في كل جزء جزء لو سلمنا، لكن هذا يتم متى؟ اذا كان الواجب عبدي مثل الصلاة. واما اذا لم يكن الواجب تعبدي فلا يجب نية الوجه لا في الواجب ولا في كمل بعد شنو ولا في اجزائه. فكلام الشيخ الانصاري لو تم وين يتم اذا؟ لما قال اللطف ما يمكن تحصيله بالاتيان بالعشرة لاحتمال ان نية الوجه واجبة ما لها مدخلية في حصول اللطف. هذا الكلام لو تم وين يتم يا اخي؟ التعبديات ولا يتم التوصليات. ونحن كلامنا فينا في الأعم من التعبد والتوصلي لا يختص بمن لا يختص بما قولوا ياي للتعبديات. طبق العبارة. مع ان الكلام في هذه المسألة لا يقف بما بد من الاتيان من ان يؤتى به على وجه الامتثال. ما يقف بما لا بد ان يؤتى به. ما هو الذي لا بد على وجه من العبادات؟ هذا التفسير تفسير العلم. ما لا بد ان يؤتى الاسم الموصول ما لا بد ان يؤتى على وجه الامتثال على وجه الامتثال. فاذا ما يختص بالتعبديات بل يعم التوصليات. احنا كلامنا في بحث الفرائض ولا اقل ولا اكثر. مثل ما المولى لو قال لي عملت لك مثال للتوصل قال لي اصبح اليوم ما يلحم عندنا الظهر ما لحم قلت له سمعا وطاعة يا مولاي. ذهب المولى للدرس لما راح للدهن شكيت هل الباذنجان جزء من الماء اللحم يولا يخلون باذنجان اقول جزء يولا حمص فبلي لحم فهي ما بلي لكن باذنجان جزء او هذا النومي بصري يسموها جزء او ليست بجزء شكيت. وهنا توصلي وليس تعبدي. فكلام الشيخ الانصاري لو تم هنا لا يتم بعد. فيقدر الشيخ الانصاري يقول لا يمكن تحصيل اللطف لانه يحتمل قصد الوجه واجب في كل الحجب عن ميت انانه. مع انه لو قيل هذا الرد الخامس وهو الاخير يا اخي يقول الاخر لو سلمنا ما قلت كل حاجك سلمنا ما قلت من ان قولوا يا شنو بالله قصد الوجه معتبر في كل جزء جزء جزء جزء جزء سلمنا ممنون صح. فحينئذ ايش قلت انت شيخنا الانصاري؟ قلت اذا تحصيل الغرض ماذا والمصلحة؟ اذا تحصيل الغرض والمصلحة ماذا؟ ممكن يوم ممكن لعثيان الحشرة ها؟ ممكن يوم ممكن قال اذا ليس ممكن. فنطرق باب العقل الى اخره. الشيخ العقل في هذه المناقشة يقول للشيخ الأنصاري يقول أنا أسأل هذا السؤال أقول لك صحيح أفرض نحتمل أن قصد الوجه في كل جزء جزئين نسلم أنه شنو معتبر لكن أسألك هذا السؤال الغرض بالتالي المصلحة بالتالي يمكن تحصيلها يوم يمكن تحصيلها جاوب واحد من زمن السنين لو تقول ايه لا تقول لا الغرض يمكن تحصيله والمصلحة يمكن تحصيلها او لا لو ايه تقول او لا واحد من زمن السنين يلا شو تقول انت ايه او لا اذا قلت لا فيلزم من ذلك لا العشرة واجبة ولا التسعة حتى التسعة ايضا ليست بواجب لان غرض ما يمكن تحصيله انما الانسان يجب عليه ان يأتي بالتسعة او العشرة لتحصيل غرض والغرض ما يمكن تحصيله حتى بالتسعة مفروض هيجي. فلماذا قلت انت شيخنا الانصاري ايش قلت ان سماحة العقل يقول شي يقول سماحة العقل شي يقول يجب الاتيان بالتسعة اقتصر على التسعة لا سماحة العقل شي ما يقول اذا الغرض ما يمكن تحصيله حتى التسعة ليست بلازمة واذا التسعة واذا الغرض كان يمكن تحصيله فسماحة العقل شي يقول لا يقول اقتصر على التسعة بل شي يقول بل شي يقول ائتي بالعشرة ليش لاحتمال ان الغرض لا يحصل الا بالعشرة اكرر يا اخي من الاول اكرر يا اخي من الاول الشيخ العقل يقول للشيخ الانصار احنا سلمنا أن نية الوجه في كل جزء جزء جزء معتبر ممنوع لكن أسألك حينئذ الغرض والمصلحة يمكن تحصل أو ما يمكن إذا ما يمكن لازمه ماذا حتى التسعة ما يلزم الإتيان بها فكيف تقول سماحة العقل حينما نطرق بابا يقول شنو العقل ائتي بما بالقدر المتلقى وهو التسعة لا العقل هج ما يشتبه اشتباه كبير فضيع العقل يقول حتى التسعة ما يجب الاتيان بها الغرض لا يمكن تحصيله واذا يمكن تحصيل الغرض فالعقل شي يقول العشرة واجب الاحتمال ان الغرض لا يحصل الا بالعشرة فاذا وجوب التسعة فقط ما نحن نتصوره والشيخ الأنصاري النتيجة قال تجب التسعة أنا ما أقول يقول ما نحن نتصوره لأن غرض يمكن تحصل أو ما يمكن يعني أكرر إذا ما يمكن حتى التسعة ما تجب إذا يمكن فالعشرة لازمة الاحتمال أنه ما يحصل غرض إلا بالعشرة فقولك يا شيخنا وملاذنا وأستاذنا لأن العقل حينما نطرق بابه ونجلس إلى جنبه قليلا نراه يقول تجب التسعة لأنها معلومة الوجوب دون العشرة لأنها مشكوكة الوجوب يصبح العقاب عليها بالأغير. هذا لا نفهمه. إذا الغرض يمكن تحصيله فالتسعة ما فالما يمكن تحصيله فالتسعة ليست واجبة لا التسعة ولا عشرة. إذا يمكن العقل يقول عشرة واجبة فالتركيز غير معقول. طبق العبارة. مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها فيها يعني كيف فيها في العبادات بأي نحو قصد الامتثال معتبر على وجه يعني في كل جزء جزء على وجه ينافيه التردد والاحتمال يعني في كل جزء جزء لا التردد والاحتمال هو يتناقض ويا من هو اعتبار اعتبار قصد الوجه في كل جزء جزء جزء يعني الإنسان تردده مع تردده ما يمكن أن يقصد الامتثال في كل جزء جزء فالتردد يتناقض ويقصد الامتثال في كل جزء جزء ما يتناقض ويعطل قصد الامتثال في المجموع. طيب شلون تعبير صحيح؟ نقول في كل جزء جزء فلا وجه معه لأنه يلزم الاعتراف بالتسعة لأن الأمر فيها معلوم فلا وجه معه يعني مع اعتبار قصد الامتثال في كل جزء جزء لا وجه للزوم مراعاة الأمر المعلوم. أمر المعلوم شنو هو؟ أمر بالتسعة الامر المعلوم ولو بإتيان الاقل هاي الواو اذا كان ولو يحدث احسن يوم احسن بإتيان الاقل كان يكون احسن بنظرك ولا مو يعني الله يمشي لو لم يحصل الغرض يعني اذا الغرض ما يمكن تحصيله فالتسعة ليس بلازم ليش يقول لازم هذا لا ما يمكن تحصيل الغرض واذا يمكن تحصيله هذا الشق الثاني راح يجي وللزم الاحتياط بإتيان الأكثر بإتيان عشر مع حصوله يعني مع حصول ماذا الغرض ليش لأنه نحتمل أن الغرض يحصل إلا بالعشرة ليحصل القطع بالفراغ بفراغ ثم بعد القطع بالاشتغال لاحتمال بقاء الغرض مع الاقل يعني مع الاسلام بالاقل نحتمل الغرض باقي التكليف باقي لاحتمال بقائه بقاء التكليف الحصول مع الاقل يعني مع الاسلام بالاقل بسبب بقاء غرض المولى او غرض التكليف الكبير. أقول شيء يا أخي مختصر يمكن للشيخ الأنصاري أن يختار شق ثالث يعني لا يقول يمكن جزما ولا يقول لا يمكن يعني الآخر أكرر لما يقف أمام أستاذه يقول له مولاي أنت تقول الغرض يمكن تحصيله يوم يمكن إذا يمكن إيش قال الآخر إذا يمكن إيش قال الآخر يجب العشرة لأن نحتمل الغرض ما يحصل إلا بالعشرة إذا ما يمكن فالتسعة ليست بواجبة لا العشرة ولا التسعة. يمكن الشيخ الأنصار شي يقول لا أدري أحتمل يمكن أحتمل ما يمكن. إذا هكذا أجاب الآخر الشيخ الأنصاري قال يحتمل يمكن يحتمل غير ممكن مردد يعني هذا فحينئذ يصوم كلام الشيخ الأنصاري يعني التسعة تصير واجبة دون العشرة ليش؟ لان الغرض ما نعلم يمكن تحصيله او ما يمكن. فاذا ما نعلم فاذا على هذا الاساس يبقى ماذا؟ العشرة ليست بواجبة، لان نحتمل ان الغرض الذي يمكن تحصيله، الذي قد يمكن قد يحتمل يمكن تحصيله، ذات الغرض ما يحصل الا مع نية الوجه في كل جزء جزء. فنطرق باب العاقل، العاقل يقول يكفي الاتيان بما تعلم تعلق التكليف به، ولعل بكلمة افهم اشار الى هذا الشيء، ان الشيخ العنصاري قاعد اكرر لم يجزم لان الغرض يمكن تحصيله، ولم يجزم لانه ما يمكن تحصيله. الشيخ العنصاري قال يحتمل ان الغرض ما يمكن حصول ديما من دون قصد الوجه في كل جزء جزء، قال يحتمل ما قال جزما. فاذا قال يحتمل اذا العشرة ليست بواجبة، من باب تحت الغرض ليست بواجبة، لان يمكن الغرض ما يحصل بالاتيان بالعشرة، لان نية الوجه في كل جزء جزء ما حصلت. فالعقل حينئذ يقول يكتفى بالجزم على اي حال، هذا بحسب حكم العقل. يا اخي ان يوميا او ان ثلاث ايام نقول هل الاحتياط بين الاقل والاكثر لازم او ليس بلازم، لكن كل بحثنا ماذا كان؟ بحث عقلي مع العقل. واما النقل يعني بحسب وقت البراءة العقلية وقت البراءة الشرعية، واما بالنسبة للبراءة الشرعية يعني رفع عن امتي ما لا يعلمون، فالاخند موافق لشيخه الانصاري، يعني يقول بالبراءة. صلح صار يا اخي، فنقطة الاختلاف بين الشيخ الاخر والشيخ الانصاري وين؟ في العقل. الشيخ الانصاري يقول بالبراءة العقلية، الاخر يقول بالاحتياط العقلي، للدليلين الذي ذكرت الاجمالي والغرض. واما من حيث النقل فكلاهما متفقان على جريان البراءة العقلية. ليش؟ على جريان البراءة الشرعية. ليش؟ لان مستند البراءة الشرعية ما هو؟ قولوا ياي، ما هو؟ الرفع ما لا يعلموا. فأنا أقول هكذا، شوف شلون أطبق الحديث، أقول جزئية السورة لا أعلمها، فهي شنو؟ فهي مرفوعة، فثبتت البراءة الشرعية. إن قلت إشكال يا أخي أن حديث الرفع لا يرفع، إلا ما هو مجعول أو له أثر مجعول، إما هو بنفسه مجعول، مثل من هو بنفسه مجعول، مثل ما نقول وياك، مثل وجوب القضاء، اذا انسان ترك صلاة الخسوف او الكسوف، قضاء واجبي وليس بواجب، الوجوب امر مجهول، لكن لا نعلمه فهو مرفوع. سامي ليش رحت الى هذا المثال الصعب؟ وحرمة شرب التتر. قال مو مثال أكثر ما راح عن بالي شتوي جسد حرمة شرب التتر. حكم مجعول يمكن رفع. فالشيء إما بنفسه مجعول أو هو ليس مجعول له أثر مجعول. مثل من له أثر مجعول مثل شرب الخمر. أثر المجعول شنو هو؟ أثر المجعول شنو هو؟ الحد. الحد. طيب يا إنسان شرب خمر ناسيا لا يعلم قطعا حديث شد. أما إذا كان الشيء لا هو مجعول ولا له أثر مجعول مثل أنا نسيت والكتاب الآن وقع من يدي نسيت يا أخي فقفلت ووقع الكتاب انفتح شو انفتح اكتسب الكتاب فتحة الكتاب لا هي مجعولة وقوع الكتاب لا هو أثر مجحول وما إلى فرد أثر ماذا إلى فرد أثر مجحول وما إلى أثر مجحول فالحديث ما يشمل لا معنى لأن يشمل الشيء الذي لا هو مجحول لا إلى أثر مجحول له شمول الحديث لو له الحديث ما يشمل إلا المجحول أو الذي إلى أثر مجحول فإذا اتضح هذا نأتي في مورده الى الجزئي نقول انت اردت ان تطبق الحديث على من تريد تطبقه على الجزئية جزئية السورة هذا لا يمكن لأن السورة ليست حكم مجحول. ليش ليست حكم مجحول؟ لأن إن شاء الله يجينا بعد كم يوم في باب الاستصحاب. السورة من الأمور الجزئية من الأمور الانتزاعية العقلية إن شاء الله يجينا. يعني الشارع لما يقول اقرأ واركع واسجد وتشهد العقل شي ينتزع الجزئية يقول اذا السورة جزء اذا الركوع جزء اذا السجود جزء لان الشارع ويت على الجزئية للسورة فالجزء هذا ان شاء الله بعدين يجي اثباته بس الان قبله فهي الجزئية ليست مجحولة او ليس لها اثر مجحول الها فرد اثر الجزئية جزئية السورة قل لي الها اثر يولا يلا انت رجال قل لي فرد اثر لجزئية السورة اقول لك شو تقول السعدة انا ادري شو تريد تقول تقول لي الاثر الشرعي لجزئية السورة وجوب الاعادة يعني اذا السورة جزء ولم اقرأ السورة تجد حينئذ ماذا تجد ماذا الاعادة ووجوب الاعادة حكم شنو مجعول يترتب على الجزئية يعني شلون تقول الجزئية ليس لها اثر مجعول شي جاوب الشيخ يقول وجوب الإعادة على من يترتب على بقاء الأمر الأول يعني الإنسان الإنسان إذا لم يقرأ السورة فأمر صلي سقط وما سقط سقط وما سقط لم يسقط. وإذا لم يسقط فالإعادة حينئذ تجب. فوجوب الإعادة ما مترتب على جزئية السورة على كون السورة جزء، لا، وجوب الإعادة عليه من يترتب أثر علما لبقاء الأمر الأول. فإن السورة إذا كانت جزءا وتركها الإنسان صار لبقاء أمر صلي، وإذا بقى بماذا؟ عاد. فوجوب العادة أثر لبقاء الأول أثر علم جزئية السورة، هذا أولا. وثانيا نقول وجوب العادة أثر عقلي وليس بشرعي، ليس مجحول، ليس أثرا وحكما مجحولا، بل هو عقلي. فإن العقل يقول إذا كانت السورة جزء ولم تأتي بها فتجب الإعادة، فوجوب الإعادة إذا الحكم عقلي لا حكم مجحول. واحنا نشترط ان يكون الشيء اما مجحول واما الى اثر مجحول، والجزئية لا هي مجحولة بنفسها. وليس قاعد اكرر لها اثر مجحول، لان الاثر المتصور للجزئية وجوب الإعادة. ووجوب الإعادة قلنا أولا ليس أثر لجزئية السورة بل أثر لبقاء الأمر الأول، وثانيا هو عقلي وليس بشرعي. فإذا حديث الرفع ما يمكن يشمل علما جزئية السورة، لأن السورة ليست جزئية السورة ليست مجعولة. شوف شي جاوب الآخر يقول صحيح جزئية السورة لا هي مجحولة وليس لها أثر مجحول، ولكن جزئية السورة ليست مجحولة على نحو الإصالة، واما بالتبع فهي مجحولة مثل الاربعوية الزوجية. هل الزوجية مجحولة بالاصالة؟ يعني الان انا لما اوجد اربعة برتقالات اطلعهم من جيبي امامكم يلا طرحتهم، جعلت اربعة ثم جعلت زوجية، كلا الزوجية ما لها جعل بالاصالة بالاستقلال، لكن مجعولة بالتبع. مجعولة بالتبع مش يعني لما اوجدت الاربعة بالتبع حصل ماذا؟ بالتبع ماذا حصل؟ الزوجية. فإذا واحد كان يتأذى من الزوجية منكم، فلد واحد يتأذى يا آخر يقول أنا أبوجد أنا الزوجية أنا أتأذى أحب الفردية، أنا مطلعت أربع برتقالات من جيب راحت هنا، تتأذى أنت يا ولا الذي أبو الأبوج من الزوجية؟ تتألم وآي تتألم، تقول لي شيخنا ليش اذيتني؟ تدري انا الزوجية ماذا اتأذى منها؟ اقول لك انا اوجدت 4 برتقالة ما اوجدت الزوجي. شو تجاوبني؟ تقول لي شيخنا انت لما اوجدت 4 انا بتبع اوجدت ماذا؟ الزوجية. هذا جعل تبعي. فاذا صارت مجعولة بالتبع نفي هذه من يصير نفي الزوجية. اذا اريد ما اذيك ما اريد اذيك اريد ما تتأذى انت. نفي الزوجية دي من يصير بان لا اجعل شنو؟ قولوا ياي لا اجعل شنو؟ 4 يعني ما امد يدي في جيبي واخرج 4 فالمجعول بالتبع جعله يحصل بجعل ماذا؟ قولوا ياي منشأ انتزاعه وهو 4 ونفيه بنفي ماذا؟ قولوا ياي منشأ انتزاعه وهو جعل 4 في موردنا نجي. الشيخ الاخر رضوان الله عليه يقول جزئية السورة وان لم تكن مجعولة بالاصالة لكن الشارع المقدس لمن يجعل الوجوب على الركوع سجود قيام تشهد بعد قول فرد واحد من حدن اريد تقوله سورة فبالتبع اذا جعل الجزئية علما للسورة فهي مجعولة بالتبع. فاذا مجعولة بالتبع فيمكن الحديث حديث الرفع يشملها. حديث الرفع انما لا يشمل ما لا يكون مجعولا لا بالإصالة ولا بالاستقلال لا بالإصالة ولا بالتبع. أما ما مجعول بالتبع يمكن يشمل الحديث. لأنه مجعول بالتالي للشارع الجزئية بجعله الوجوب للكل بما فيه السورة قد جعلت زوجية. فإذا كان مجعول للشارع فيمكن الشارع يرفعها في صورة النسيان في صورة عدم العلم في صورة الخطأ. أتعرف المطلب يا أخي مرة أخرى؟ قلنا وأما من حيث النقل فالصحيح والبراءة. ليش؟ لأن حديث رفع ما لا يعلمون يمكن تطبيقه على جزئية السورة. إن قلت لا يمكن لأن جزئية السورة لا هي مجعولة وليس لها أثر مجعول أما هي غير مجعولة لأجل على أنه ماذا من الأحكام العقلية المنتزعة ينتزع العقل من جعل الوجوب على الكل. وأما أنه ليس لها أثر مجعول لأن الأثر المجعول المتصور وجوب الإحادة ووجوب الإحادة أولا هو أثر لبقاء الأمر الأول وليس أثر علما لجزئية السورة وثانيا هو أثر عقلي. أجبنا عن ذلك الجزئية السورة وإن لم تكن مجعولة بالإصالة لكن مجعولة للمولى بالتبع فيمكن يشملها الحديث لأن الحديث لا يشمل الذي لا يكون مجعول لا بالإصالة ولا بالتبع. أما الذي مجعول بالتبع يمكن يشمل الحديث. طبق العبارة. وأما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته فبمثله يعني بمثل حديث الرفع يرتفع الإجماع يرتفع التردد عما تردد امره بين الاقل والاكثر. هاي الصلاة الذي تردد امره بين الاقل والاكثر يرتفع الاجمال فيها يتعين انه ماذا اجزاء جلية الاقل دون السورة ويعينه يعني حديث الرفع يعينه يعني يعين الواجب في من يعينه في الاول في الاول يعني شنو في الاقل في التسعة. لا يقال ان جزئية السورة المجهولة هاي السورة اللي هي مجهولة لا نعلم ان السورة جزء ام لا ليست بمجعولة وليس لها اثر مجعول. فاذا ليست مجعولة وليس لها اثر مجعول نقول ومن المعلوم المرفوع بحديث الرفع انما هو المجعول الشيء اللي هو مجعول يوم نص مجعول مثل حرمة شرب التكر لا لا اثره مجعول، هو ما مجعول مثل ما مثلت بينا بشرب الخام، فانه ليس مجعول، اثره مجعول وهو الحد، فيمكن يشمل الحد. وتعال في مورد جزئية السورة لا هي مجعولة، فهذا واضح لان من امور انتزاعية بعدين ان شاء الله يجينا في باب الاسرحة. لكن قد واحد يقول لها اثر وهو وجوب الاعادة، جوابه اولا وثانيا يقول ووجوب الاعادة انما هو اثر بقاء الامر الاول، يعني بعد ما الانسان يلتفت يعلم بعد العلم، مع انه جواب الثاني انا عقلي وليس بشرع، عقلي يقول تجب الاعادة مو الشرع، يقول اذا الامر الاول باقي فاذا تجب الاعادة، مع انه عقلي وليس الا من باب عطى التفسير وجوب الاطاعة عقلا، هذا لا يقال. فان لانه يقال هذا الجواب ان الجزئية وان كانت غير مجعولة بنفسها الا انها مجعولة بالتبع وبواسطة من، يعني منشأ انتزاعها هو الامر بالكون، وهو الكون بواسطة الامر بالكون جعلت السورة الجزئية للسورة، ان الجزئية وان كانت غير مجعولة بنفسها الا انها مجعولة بمنشأ انتزاعها، عنده هذا منشأ انتزاع وهو الامر بالكون يعني، وهذا كافٍ في صحة رفعها، يعني حين يصح رفعه شمول الحديث، لأن الحديث ماذا يمكن يشمل المجحول بالإفارة أو المجحول بالتبع. لا يقال إنما، هذا إشكال جديد، قد واحد يقول شيخنا صحيح السورة يمكن جزئية السورة يمكن رفعها بحديث الرفع، لكن بواسطة من قلنا رفعها يصير، رفعها بواسطة من قلنا يصير، بواسطة رفع ماذا؟ الأمر بالكل، يعني الأمر بالعشرة. فحينما نقول رفعت الجزئية المجهولة يعني ماذا رفع بالتالي؟ اولا ياهو الذي رفع حقيقة، امر بالحشرة بالكل، حينئذ نقول اذا ارتفع الامر بالعشرة من اين تأتي لنا بالامر بالتسعة بالباقي، يعني بالتسعة تبقى التسعة بلا امر، من اين تثبت لي امر بها؟ هذا هو اشكال ظريف جدا، ظريف جدا وجيه. حديث الرفع لما نطبقه يرفع لنا جزئية السورة، قاعد اكرر، ورفع جزئية السورة برفع الامر بالعشرة، فاذا ارتفع الامر بالعشرة امر بالتسعة وجوب التسعة بعد منين تثبته؟ الطريق لإثباته شنو؟ انت الامر الذي كان متعلق بالعشرة رفعته، هو امر بالتسعة منين تجي؟ يجاوب الاخون بجواب لا بأس به لطيف، يقول نحن عندنا امر ديما بالاجزاء، شو يقول الامر بالاجزاء؟ يقول كبر هاي واحد، واركع او اقرا هاي اثنين، واسجد هاي ثلاثه، وبعد شنو يقولوا ياي؟ وتشهد وي وي وي وي امر بالاجزاء. ياتي حديث الرفع رفع عن امتي ما لا اعلمه، يستثني من هذا الامر بهذه الاجزاء، يا صورة يا صورة يستثنيها في موردنا، يا صورة في محل كلامنا هذا بالعلم، يستثني اذا كان صورة نسيان قول النسيان، يستثني هذا بالعلم، يعني شي يقول اقرأ إلا إذا لم تعلم، أي إلا إذا لم تعلم بوجوب القراءة، الا اذا لم تقل النية استفدنا من حديث الرفع. فحديث الرفع يصير بمثابة استثناء، والمستثنى منه ياهو راح يصير مستثنى منه. الامر بالاجزاء، فاستثنينا صورة واحدة وهي صورة ماذا؟ عدم العلم. فيها الصورة لا تقرأ ماذا؟ الصورة. طب حينئذ انت شنو اشكالك؟ تقول الامر بالاجزاء الباقية من اين نأتي به؟ قلت المفروض موجود وامر بكل الاجزاء، لكن استثنينا نحن صورة عدم العلم، قلنا لا تقرأ اذا ما تعلم بوجوب السورة. فالامر ببقية الاجزاء موجود، لانه غير موجود. فالخلاصة دليل حديث الرفع بالنسبة الى ادلة الاجزاء بمثابة مستثنى ومستثنى منه. يعني يستثني حديث الرفع صورة ماذا؟ عدم الحل. يقول القراءة ليست واجبة، السورة ليست واجبة، سيبقى الامر بالباقي حينئذ ماذا؟ مستفاد النيس من هو ادلة الاجزاء. هذا ما افاده في الجواب الاخر. كيفما كان الاشكال هو ترى مهم يا اخي، هذا الجواب لابد من التأمل فيه صحيح ام لا. لا يقال انما يكون ارتفاع الامر الانتزاعي مثل جزئية السورة الذي امر انتزاعي بواسطة من؟ برفع منشأ انتزاعه. من الانتزاع شنو؟ الامر بالكل، الامر الاول. فاذا ارتفع الامر بالعشرة لا دليل اخر على امر اخر بالخالي عن العشرة، بالخالي عن السورة. يعني امر بالتسعة لا دليل، جيبنا امر بالتسعة من اللي جيبنا الامر بالتسعة؟ امر بالعشرة قلنا غير موجود، فامر بالتسعة من اللي امر بالعشرة ما موجود لان السورة مجهولة، فامر بالتسعة من اللي تجيب لي اياه؟ لانه يقال نعم وان كان ارتفاع ارتفاع الامر انتزاع بارتفاع منشأ انتزاعه، الا ان نسبة حديث الرفع الناظر الى الادلة الدالة على بيان الاجزاء، يعني هذا حديث الرفع ينظر الى ادلة الاجزاء حاكم عليها، الا ان نسبة حديث الرفع اليها متحلق بيما نسبة حديث الرفع، الا ان نسبة حديث الرفع اليها يعني عليها علما الى الادلة الدالة على الاجزاء نسبة الاستثناء، يعني يستثني منها صورة الجهل او يستثني منها صورة النسيان. في صورة النسيان يشكو وهو معها يكون، يعني فلو ضمان هذا حديث الرفع الى ادلة الاجزاء النتيجة شو تصير؟ انك مأمور بما نقول لما نضم الاستثناء مستثنى الى المستثنى منه، يعني انت مأمور بما راح تصير بالتسعة. من قبيل اذا قلت جاء القوم الا زيدا، لما نضم الا زيد الى جاء القوم ايش تستفيد حينئذ؟ انه جاء ما عدا زيد، اذا القوم عددهم 100 يعني اذا 99 فهنا ايش بعد يصير؟ وهو مع يعني حديث الرفع مع ادلة الاجزاء يكون دالا او تكون دالة، يعني ادلة الاجزاء بالتالي راح تكون دالة بضمن حديث الرفع على جزئيتها، يعني جزئية الركوع والسجود والقيام و و و و والصورة واحد منهم، الا مع صورة النسيان اذا كان نسيان او صورة الجهل في موردنا احنا جهل قاعد نتكلم في صورة الجهل كما لا يخفى. فتدبر جيدا والحمد لله رب العالمين.